الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس الحادي عشر بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول باب الوفاء للعهد وإنجاز الوعد. افتتح الإمام النووي الباب كعادته بطائفة من آية الكتاب المبين فذكر من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إلى عهد. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات الأربع كلها كما نلاحظ تدل على التركيز على أهمية الوفاء للعهد. الآية الأولى ساقها الإمام النووي في الباب السابق: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقد شرحنا الآية آنذاك. الآية الثانية هي قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. الفرق بين هذه الآية الثانية والأولى أن العهد هنا نسب إلى الله، قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وهذا يعني أن أي عهد يلتزمه الإنسان تجاه صاحبه فإنما يشهد على ذلك الله سبحانه وتعالى، فكأنه عهد مع الله عز وجل. إذا قال الإنسان لصاحبه: لقد عاهدتك أن أفعل كذا، فمعنى ذلك أنه ربط نفسه بشيء مع صاحبه أمام شاهد هو الله سبحانه وتعالى. لذلك نسب الله سبحانه وتعالى العهد إليه، وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وليس للإنسان أن يقول: لكن أنا لم أعاهد الله، أنا عاهدت عبدا من عباد الله. ليس له أن يقول هذا، لأنك عندما تعاهد عبدا من عباد الله عز وجل فأنت لا تعاهده إلا وقد جعلت الله شاهدا عليه، فإذا هو عهد في الواقع مع الله سبحانه وتعالى. أما الآية الثالثة فهي أخص من الآيتين السابقتين: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هنالك عهود سالبة غير مقيدة بعقود، وهنالك عهود مرتبطة بعقود. فإذا العقد عهد وزيادة، كان يعقد الإنسان صفقة بيع أو شراء مع زيد من الناس، الواقع أن هذا البيع هو عهد، لكنه يزيد عليه أيضا أن هذا العهد منضبط بضوابط عقد، فكانت أهمية الوفاء به أخطر. إذا ما الفرق بين العقود والعقود؟ العهد كأن يقول مثلا إنسان لصاحبه: سأعطيك هذه الدار إيجارا ولن أعطيها لغيرك. نعم، لنفسي أن أعطيك أن أؤثرك على غيرك بإيجاد هذه الدعوة. فأما إن عقدت عقدا وأبرمته وقلت أجرتك هذه الدار مشاهرة أو سنويا بكذا، فهذا العهد زيد عليه العقد، تحول هذا العهد إلى عقد. ولا شك أن الوفاء بالعقود أهم بكثير من الوفاء بالعقود، لأن الذي يعهد أو يتعهد للإنسان أن يعطيه هذا المتاع، أن يبيعه هذه الدار، أو أن يجره هذه السيارة مثلا، ثم لم يفعل ذلك فقد نقض عهده، وهذا حرام طبعا خطير. ولكن إذا أنجز هذا العهد بعقد ومع ذلك لم يوفي هذا العقد فالمسألة أخطر. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. عقود، عقود شراء، عقود إيجار، عقود رهن، عقود شركة، عقود هبة، كلها عقود. أما الآية الأخيرة فهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ومرة عند الله أن تقول ما لا تفعل، ما علاقة هذه الآية بموضوع العهود والوفاء بها؟ العلاقة بها ظاهرة. هل يمحي الله عز وجل في الجريمة على أناس يقولون ثم لا يفعلون؟ أي يقول الواحد منهم سأفعل كذا، سأعطيك، سأفعل، سأكرمك، سأعينك، سأكون معك في هذا الأمر، هذا هو القول. ثم إنه عندما يأتي دور العمل ينكص على عقبه ويعود عن قوله، فلا ينجز ما قد وعد به، ينطبق عليه هذا الكلام الرباني: لم تقولون ما لا تفعلون؟ كان عليك أن تنظر في قدرتك وإمكاناتك، فإن رأيت أنك عاجز عن هذا الفعل ما ينبغي أن تقول سأفعل، لأن هذا خداع ولون من ألوان التضليل. أو علم نفسك قادرا على الفعل ووعدت، ينبغي أن تتبع القول بالعمل، والمؤمن هكذا ينبغي أن يكون. إذا هذا أيضا داخل في موضوع الوفاء أو عدم الوفاء بالعهد. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ أي لم تقولون شيئا تعدون به إخوانكم أو تعدون به الله عز وجل، ثم إنكم لا تكبرون هذا الذي كنتم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن هذه الآيات كلها تركز على أهمية الوفاء بالعهد، وأنه جزء لا يتجزأ من الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا العهد مبرما مع الناس أو مبرما مع الله لا فقط. يعني ترك العهد وعدم الوفاء به هو عبارة عن عدم الوفاء به مع الله في كل الأحوال. ثم إن الإمام النووي نقلنا إلى الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. الحديث الأول وهو حديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ومحل الشاهد للحديث: إذا وعد أخلف. هذا الحديث أيها الإخوة معروف أنه من أخطر الأحاديث ومن أخوفها ومن أشد ما ينبغي أن يقف الإنسان المسلم عندها وأن يعود إلى نفسه ليبحث فحص ايمانه على ظهره. فلنفهم معنى هذا الحديث من الله. يقول عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث. ما المنافق؟ المنافق سلاح الشريعة الإسلامية وأمور العقائد الإسلامية، هو ذلك الذي يبطن كفرا ويظهر إيمانا. كل إنسان أظهر بلسانه الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأظهر نقيض ذلك سمي منافقا. وكثيرا ما تتكرر هذه الكلمة في القرآن والمراد بها هذا المعنى. ولسنا الآن بصدد الحديث عن حكم المنافق، كيف نتعامل معه؟ هذا شيء ذكرناه مفصلا ومطولا في درس من دروس العقيدة فيما مضى. الآن لسنا بصدد الحديث عن حكم المنافق كيف نتعامل معه، إنما نحن بصدد شيء متى يكون الإنسان منافقا ومتى لا يكون منافقا. رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال فقال: علامة النفاق في الإنسان وجود ثلاثة أمور. لكن هنا قبل أن نذكر هذه الأمور الثلاثة، هل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن أي واحدة من هذه الأمور إذا وجد فصاحبها يصبح منافقا، أم إن الشرط هو توفر هذه الأمور الثلاثة معا حتى يصبح الإنسان منافقا؟ له السؤال الذي نطرحه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق ثلاث، علامة المنافق ثلاثة أمور. طيب، يدل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن أي واحد من هذه الأمور إذا وجد فهو منافق، أم أنه يعني لابد أن يتوفر مجموع هذه الأمور الثلاث؟ الذي رجحه العلماء وهو المأمول وهو المرجو من فضل الله عز وجل أن يكون المراد أن تجتمع هذه الأمور معا متضافرة، وعندئذ يكون دليل نفاق هذا الإنسان اجتماع هذه الأمور الثلاثة معا. فلو أنه كان يكذب فقط لكنه لم يكن يخلف الميعاد ولم يكن يخون الأمانة، فهذا لا يعني أنه منافق لأن أمر واحدا وجدت. أو كان يخون العهد لكنه لم يكن يكذب، أو كان يخون الأمانة ولكنه لا يكذب ولا يخلف الميعاد. ما دام أن هذا الإنسان لم تتوافر فيه هذه السيئات الثلاث مجتمعات فهو لا يدخل إن شاء الله تعالى في طائلة هذا النفاق الذي ذكره. ومن أكبر الأدلة على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص: أربع من كنا فيه كان منافقا حقا، ومن كان فيه واحدة كانت فيه شعبة من النفاق. إذا هذا دليل أن هذه الأمور مجتمعة تجعل من صاحبها منافقا. أما خصلة واحدة، الواقع أنها تنبئ أن لديه خصلة نفاق ولكنه لا يعد منافقا حقا، اي لا استطيع ان اقول عنه ان هذا باطنه ينطوي على كفر وظاهره فقط هو الذي الاسلام لا استطيع ان اقولها. ثم عددها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اولا اذا حدد الكلام، هذا اول الامور الثلاثه اذا حدد الكلام. وهنا ايضا نسال سؤالا لا امين، اذا حدث الكلام هل يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الرجل الذي يكون له دائما اذا حدث انه يكذب، يعني فلا يكاد يصدق مره في كلامه، هل هذا ما يعني؟ ام انه يعني اي انسان صادق ان كذب في حديث من احاديثه يكفي ان يكون هكذا؟ الجواب ان الصيغه التي استعملها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كلمه اذا حدث الكلام تدل على ان المراد الرجل الذي بينه الكذب وعادته دائما الكذب. والدليل على ذلك كلمه يقول فلان مثلا اذا اذن للظهر خلع الى المسجد، ماذا تظهر من هذا الكلام؟ يعني كل ما اذن للظهر يترك عمله ويضع الى المسجد. من اين ادركنا هذا الغرض والاستكبار من كلمه اذا؟ نعم، اذا قلت فلان اذا راى فقيرا اكرمه، نعم اذا راى صالحا بجله. دائما نفهم من ربط الفعل بأداة الشرط التي هي إذا الاستمرار، ومن هنا ندرك أنه صلى الله عليه وسلم عندما قال عن أول آية من آيات النفاق أو دليل من دلائله إذا حدث كذب، ندرك أن هذا الإنسان شأنه وعادته أنه كلما أراد أن يحدث صاحبه حديثا يكذب، لا يستطيع، هكذا شأنه، عادته إذا أراد أن يتحدث رأسا لا يتكلم بالغالب حتى يروغ إلى الكلام. وهذا هو المأمول من كرم الله عز وجل ولطفه، وبعيد جدا أن يكون المراد أن يكفي مرة واحدة في حياته مثلا. نعم هذا يحصل من أي إنسان ممكن أن يكون. ونحن هنا نتساءل بعد أن فهمنا معنى كلمة إذا حدث كذا وفهمنا المعنى المراد والأرجح، نتساءل ما علاقة هذه الخصلة بالنفاق؟ يعني إذا كذب الإنسان واستمر يكذب وكان هذه عادته، طيب ما علاقة هذه الخصلة السلوكية بالنفاق القلبي؟ أعتقد أن العلاقة واضحة أيها الإخوة، ذلك لأن الإنسان الذي يكذب ما معنى أنه يكذب؟ يقول لصاحبه مثلا أنا اشتريت هذا المتاع بعشرة واشتراه مثلا بخمسة ويؤكد ذلك، هذا هو الكذب. هذا الإنسان لا يستقر على هذه الحال ويجعل من الكذب عادة له وجدنا إلا وهو ذاهل عن مراقبة الله له. لأن أنا عندما أقول أنا اشتريت هذه البضاعة بعشرة وأنا في الواقع اشتريتها بخمسة وأؤكد هذا لهذا الإنسان، لو أنني كنت موقنا بوجود الله وأن الله يقدر علي ويراني وقد راني كيف اشتريت هذا المتاع بخمسة ثم رآني كيف كذبت وقلت اشتريت هذا المتاع بعشرة. أنا لو كنت مؤمنا بالله فلسوف أستيقظ وأصحو لمراقبة الله عز وجل. إن قلتها مرة مرتين ثلاث مرات لابد أن أرعوي وأخذ نية. أنا أكذب على هذا الإنسان والله يراني. كيف أكون مؤمنا ثم أخشى هذا الإنسان فأفر من الخوف منه إلى الكذب عليه ولا أخشى الله وهو يعلم أنني أكذب؟ إيماني سيجعلني أصحو إلى هذه الحقيقة ولسوف أبتدع عن الكذب لا شك في هذا. فأما إذا رأيت هذا الإنسان دائما يكذب فمعنى ذلك أن معنى إيمانه بالله راقد بين جوانحه على أحسن الأحوال وأنه غير ملاحظ لأول ثمرة من ثمرات الإيمان وهي مراقبة الله له. وهذا يعني خلاف ما لو أن الإنسان مثلا ارتكب معصية أخرى نظر إلى محرم سمع شيئا محرما وقع في حيلة الإنسان هذا الأمر أمر سلوكي والإنسان يندفع إليه بسائل من الضعف. لكن الكذب شأن من لا يصحو إلى أن الله يراقبه. لو أن إنسان تكلم مع صاحبه يقول لو أنا اشتريت هذه البضاعة بعشرة وكان يعلم أن زيد من الناس يراقبه ويسمع كلامه والتفت فرآه أنه كان معه عندما اشترى البضاعة وهو يعلم أنه اشتراها بخمسين رأسا يعني يكتشف لسانه ولا يستطيع أن يتكلم لأن هنالك من سيوضحه وهو بشر. فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ ومع ذلك فإذا كان الإنسان لا يعاني من صفات النفاق إلا هذا فمعنى ذلك أن فيه خصلة من النفاق. لكن المهم أننا عرفنا العلاقة بين الكذب واستمراره وبين معنى النفاق. العلامة الثانية أنه إذا وعد أخلف. ما قلناه عن الأمر الأول يقال عن الأمر الثاني أيضا. أين هذا دينه وهذا شأنه؟ هذه عادته. كلما وعد إنسانا بوعد نسي أو تناسى هذا الوعد وأخلفه. نعم. قال له سآتيك غدا لنذهب إلى العمل الفلاني لأعينك بهذا الأمر مثلا. وجاء الصباح فأمل هذا الرجل ما وعد به. قال له نعم سأكرمك بهذا الأمر وسأبيعك سأشتري منك سأعينك أي أمر من الأمور. ثم إنه تناسى هذا الذي وعده به وأخلف موعده. نعم. سأتيك مساء سأذهب معك إلى العمل الفلاني. نعم. المواعيد والعهود كثيرة ومتنوعة كلكم يعرفونها سواء كانت ذا قيمة العهود أو لم تكن ذا قيمة. عندما تعد إنسانا أو تعهد إليه بأمر إذا فقد وجب عليك أن تنفذ هذا الأمر. وهذا أمر دينيا وليس قضائيا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فافرض أن إنسانا كانت عادته هذا هكذا الاستهانة بوعوده مع الناس. استهانة. استأجر الإنسان ليأتي إلى داره فيصلح له شيئا في بيته، وقال سأتيك غدا، وجاء الغدر انتظره وانتظره فلم يأت الرجل إطلاقا. هذا يدخل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وعد أخلف. نعم، طبعا هذا العمل علامة من أخطر علامات النفاق. أيضا أقول ما العلاقة بين هذا العمل وبين النفاق؟ أنا عندما أقول لهذا الإنسان مثلا سأعطيك غدا لأنجز لك هذا العمل الذي طلبته مني، نعم، أو العكس قلت له اغد علي غدا صباحا لأعلمك هذه المسألة التي تطلبها وسأكون في انتظارك. ولما جاء الوقت لا أنا ذهبت إليه كما قد وعدته والرجل انتظرني، أو جاء هو إلي ولم أحبس نفسي حسب الميعاد في الدار بالموعد الذي وعدته به، تركته ومضيت. وكان هذا شأني دائما، فمعنى ذلك أن رقابة الله لا قيمة لها عندي يقينا. ذلك لأنني عندما قلت لهذا الإنسان سأعطيك لأنجز لك هذا العمل إن تبرع وإن استئجارا، وإن استئجارا سأعطيك لأنقلك بسيارتي إلى المكان الفلاني، نعم، سأعطيك لأعطيك المال الذي قد طلبت، أو تعال إلي وأنا في انتظارك لأنجز الأمر الذي تطلبه مني. ثم إن بعد أهدرت هذا الوعد وكأنه لم يكن، فكر لاحظ لو أن هذا الإنسان يقيم وزنا لمراقبة الله له، إذا لتذكر أن هذا الإله هو الذي يقول في محكم تبيانه وأعوذ بالعهد إن العهد كان مسؤولا. طيب وأنا أعلم أن الله يراقبني ويرى كيف أني أخلفت هذا العهد، وهو الذي يقول لي وأعوذ بالعهد إن العهد كان مسؤولا، لا بد مرة مرتين ثلاث مرات أن أتوب وأن أرعوني عن هذا العمل. فإذا ركبت رأسي واستمر الأمر على هذه الشكلة دائما، فمعنى ذلك أنني لا أقيم لمراقبة الله وزنا، لا أقيم لإيماني به أي قيمة. فإذا كنت أكذب وضمنا إلى ذلك أنني أخلف الميعاد، فإذا ضعف الوازع الديني تزايد وتراكم. ما في شيء اسمه وازع ديني، ولعل فينا من يقول طيب وليكن، يعني لو ان انسانا عاهد انسانا ان يفعل شيئا وما فعل، يعني ما الدنيا التي ستفسد؟ ما العماره التي ستغرق من وراء ذلك؟ لماذا كان طبعا يقول هذا الكلام من الذين استمروا الاخلاف في المواعيد؟ استمروا، لا الامر ليس كذلك، لانك عندما تعاهدت هذا الانسان رغبته وطمانك وجعلته يضبط امله بك وانت لا تعلم مدى المطاعه التي ينتظرها ومدى المفسده التي يجر منها. فكونك تعينه ثم تطلق هذا الموعد، معنى ذلك انك اولا لم تقم لمصالح الناس الناس أين وجدوا؟ هذا شيء. شيء ثاني لم تكن بتهديد الله إياك أي كلمة. وهذا هو المهم. والله يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وتكمل الآيات الأربع التي أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان فيها بهذه الخصلة وعدم الإخلاف بالعهد. طبعا الإنسان الذي يريد أن يناقش في هذا الأمر بمزيد من النقاش ينبغي أن يقيمه نفسه مكان هذا الإنسان الذي أخلف معه الميعاد. قال له نعم سأتيك غدا ليصلح لك مثلا أثاث المنزل، ليصلح لك هذا الجانب الذي تشكو منه من منزله، صاحب اختصاص طبعا بماله بأجرة، الرجل اطمأن بالها وحرس نفسه في الدار وألقى الأشخاص الآخرين عن ذهنهم وفكر انه خلاص هذا الإنسان صادق، هذا الإنسان مؤمن، وجاء الوقت وبعد الوقت المحدد فلم يأتي، مضت ساعة لم يأتي، ساعة لم يأتي، مضت نهار لم يأتي. أقل نفسك في مكان هذا الإنسان ستجد أن فؤادك يمتلئ غضبا منه. رب العالمين يعني ما هي سنته في عباده؟ سنته في عباده أنه يريد أن يرتبط بعضهم بعضا بسواد الحب بجسوم الوداد، وسبيل ذلك الوفاء بالعروف وأن لا يكذبوا وأن يكونوا صادقين في أقوالهم. قال له هذا العمل الذي استأجرتني له سأنجبه لك خلال شهر. نعم. ومضى الشهر وجاء رجل وإذا به لم يحرك منه ساكنا ولا ينزل منه شيئا. هذا الإنسان الذي كان يشعر بمراقبة الله سبحانه وتعالى له مستحيل أن يفعل ذلك، مرة فعل هذا لأن الظروف خانته ولأن الأعمال كثيرة أمامه، قد المرة الثانية لا يفعل هذا، مرتين مرة ثانية لا يفعل هذا، لكن تصور أن إنسانا هذه هي عادته الاستهانة بعهده مع الناس، يعني الاستهانة بالناس والاستهانة بالناس يطالب أمر الله عز وجل، ومن سبب فإن استهانة بأمر الله قبل أن تكون استهانة بالناس. إذا هو دليل ثاني من الأدلة الخطيرة على النفاق، لكن وجود هذه العادة وحدها لا تساوي النفاق كامل، وإنما تساوي كما قال رسول الله في الحديث الآخر أنه يعاني من شعبة من النفاق. الدليل الثالث أو الآية، الآية هو دليل بمعنى واحد على نفاق الإنسان، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أؤتمن خاف. ما الفرق بين عدم الورع بالعهد وبين خيانة الأمانة؟ عدم الورع بالعهد هو كما قلت لكم، قال له أنا سأنجز لك هذا العمل خلال شهر وما أنجز، سأتيك كذا الساعة كذا وما جرى، تعال إلي لأعلمك هذه المسألة، جاء غيره وخرج ومضى. نعم هذا اسمه إخلاف العهد. أما خيانة الأمانة فهي أن أضع بين يديك أمانة مالية أو غير مالية وأقول أرجو أن تحتفظ بها عندك ريثما أعود ريثما تنتهي مهمتي، فتقول حبا وكرامة وتضاعف عندك، أعود بعد حين لأخذ هذه الأمانة. تقول أي أمانة؟ أنا لم أستلم منك أي أمانة، هذه شيء حاله غير مساله الاخلال بالوعد. وهذا بيسميه رسول الله خيانه. ذاك اخلال وهذا خيانه، هذه اخطر. الخيانه اخطر. نعم. من هذا القبيل ان ياتي انسان ويقول لي شخص من الناس، نعم، هذه البضاعة بكم اشتريتها؟ يقول له انا اشتريتها بعشرة ولا اريد ان اربح عليك الا اثنين، فانا ابيعها اياك باثنين. نعم. ويؤكد له ويجزم له الامر بهذا الشكل، ويشتري البضاعة باثني عشر، ويتبين ان الرجل اشتراها بستة وربع ستة، ربع ضعف، يعني ربع مثل قيمة الشراء. هذا من اي نوع من الخيانة للأمانة؟ لأنني استعملتك، سألتك بكم اشتريتك بكم، كم تريد أن تبرع عليك بتكلم، وأنا صدقتك، فإذا أنا ائتمنتك، وكان عليك أن لا تخونني، ولكنك خنتني. وما أكثر الخائنين للأمانة، ما أكثرها في أسواقنا التجارية. نعم. فهذا العمل تصور أشكالا وألوانا من صوره وألوانه، وربما دخلت الحيلة فيه، وربما دخلت الأشكال، يعني في تكتيك معين يمارسه هؤلاء التجار من أجل ترقية هذه الخيانة. لكن على كل هي أيضا كانت تسمى خيانة للأمانة. فهذا غير الإخلاق بالوعد، هذا غير الإخلاق بالوعد. ولذلك قال العلماء لو أن رجلا اشترى بضاعة بمليون وما سأل صاحبها كم تربح عليه، ما سأله، قال تساوي مليون، فضربه المليون، ليس له أن يعدها أبدا. نعم. لكن إذا قال له كم تربح علي عندما تبيعني إياه، قال أنا أربح بالمئة عشرين، بالمئة عشرين مثلا، ثم تبين أنه ربح بالمئة ثمانين أو بالمئة خمسين، فله أن يعيد إليه هذه البضاعة وله مئة وجهه. وإذا كانت هناك سلطة شرعية فينبغي لهذه السلطة أن تكون عونا لهذا المشتري على رد هذه البضاعة إليه، بل ينبغي أن يعاقب على هذه الجنحة التي فعلها هذا الإنسان. هذا داخل في خيانة هذا الإنسان للأمانة. والآن أيها الإخوة، تعالوا نتصور معنا ورد كلام سيدنا رسول الله، من هو المنافق الخالص النفاق؟ رجل إذا حكى عادته دائما أنه يكذب، وإذا عاهد أو وعد عادته دائما أنه يكذب، وإذا تمن مقولة مثال ذلك أو نحن عادته أنه يكذب. هذه الأمور ثلاثة مجتمعة عندنا، ودائما هذا شأنه. هل تتصور أن هذا الإنسان يوجد بين جوانحه واحد من مئة من الواقع الديني؟ لا. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اجتماع هذه الأمور الثلاثة واستمرار هذه الأمور الثلاثة في حياتي دائما دائما دائما دليل ناطق بصراحة بأن هذا الإنسان قلبه فارغ من الواقع الديني نهائيا. فإذا كان له كذلك، إذا هو غير مؤمن بالله في باطنه، لكنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى آخره، إذا هو منافق، لأنه بلسانه مؤمن وبقلبه غير مؤمن. هل في هذا الكلام مبالغة؟ إطلاقا. وإن صلى وإن صام وإن حج وإن ذكر الله وإن حمل السبحة في يده، لا، هذا كله لا يقام له أي وزن إطلاقا. وهذا الذي يقوله لنا رسول الله يلفت نظرنا إلى شيء كبير، وهو أن الدين يتمثل في المعاملة، الدين المعامله. وعندما يامرني ربي بالصلاه فالصلاه عباره عن تهيج للواقع الديني بين جوانبه. كيف تكون معامله للناس خاضعه لرقابه الله؟ عندما يامرني الله عز وجل بالاكثار من ذكره فذلك من اجل تهيج الواقع الديني بين جوارحي حتى تكون مراقبتي لله دائما، من اجل ان تكون معاملتي للناس معامله سليمه. لا اكذب، لا اخلف العهد، لا اخون الامانه. نعم، إذا أمرني الله سبحانه وتعالى بالصوم فلهذا يأمرني، إذا أمرني الله عز وجل بالحج فلهذا يأمرني. فما قيمة إنسان يصلي يصوم يحج بين الحرم كل عام؟ نعم، لكنه إذا حدث كذا، يعني هذا شأن عباده، وإذا ائتمن خاف، وإذا عاهد عهدا. قلت لكم أكثر من مرة، حقوق الله مبنية على المسامحة، لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة. وهذا الأمر الشيء المذهل أيها الإخوة، أنك لا تكاد تجد من يخشى هذا الكلام الذي يقوله رسول الله أبدا. يمر الناس عبر هذا الكلام النبوي مرة كثيرة. نعم، وكم وكلنا نرى مسلمين يكررون شهادة لا إله إلا الله في يوم ربما بالمناسبات 20 مرة أو 50 مرة أو 100 مرة، لكن تلاحظ دينهم بمعاملة فتجد أنهم مغموسون بهذا الذي حذر منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكذب، نحن لا نعلم أن في تاريخنا الإسلامي أو أن في كتب الشريعة الإسلامية نوعين من الكذب، كذب أبيض وكذب أسود، لكن ما أكثر من يكذبون يقول والله يا كذب يا بيضاء، لك شو يا كذب يا بيضاء؟ دين الله عز وجل لا يعلم فرقا بين كذب وكذب. الكذب هو أن تقول شيئا أنت تعلم أنه غير صحيح. نعم، والإنسان رسول سئل عليه الصلاة والسلام المؤمن يسرق قال لقد يسرق، يكذب قال لقد يسرق، يكذب قال لا يكذب. لماذا؟ لأن الكذب دليل من أدلة النفاق، وكلمة يكذب لا يكذب أي لا يكون بينه الكذب، مو يعني معناتها المؤمن ولا مرة بيعرفوا ما بيكذب، بيكذب ممكن يخاف يصير بشغلة يقطمع يسيل لعابه على مبنى، لكن هل تجد أن مؤمنا بيبنه دائما دائما الكذب؟ لا أبدا. هذا المعنى ينبغي أن يكون هو رائد المسلمين في حياتهم، وأن يكون هو الجسر الذي يأملون منه الوصول إلى مرضات ربهم سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.